قلت له أمهلني وأرجو أن تعذرني، هذا شيء يعني خارج عن إرادتي، أمهلني حتى الصباح. طبعا يعني بعد هذا بحوالي نصف ساعة كنا بنصلي الفجر. طبعا لم أنم لأنني لا أدري أين وجهتي، لا سكن لي، والكتب خايف منها جدا إنها تتمسك معايا في أي بتاع أدخل السجن مرة تانية وأنا لسه خارج منه. فلما ذهبت إلى البقالة في الصباح كلمت سعيد، قلت له والله الوضع كذا وكذا، وكان طبعا أخونا ربحي أبو النيل عنده خبر، صاحب الشقة قال له حصل كذا وكذا، وأصبحت أنا في موقف حرج جدا جدا، لم يعد لي سكن أساسا ولا في متوى لكتبي، ولو قلت لأي حد خد الكتب دي عندك لبكرة لا يمكن ياخد الكتب، أكيد هيشعر أن أنا مطارد وعايز يعني ألقي بيدي التهمة على أي حد، فلا يمكن حد كان ممكن ياخد الكتب، وبعدين عايز أخفيها بأي وسيلة، ليه؟ خشية أن حد يعني يشوفها ولا حاجة. فلم أجد إلا مخزن الجبن الرومي اللي هو يعني في تخزين البضاعة بتاع البقالة، وكان خلف البقالة القديمة طبعا، طبعا جبنة الرومي قديمة جدا، أيوه. لأن ما كانت تؤكل إلا كذا. فطبعا انت عارف البرفان بقى والحاجات اللي في الحاجات المكتومة دي. حاتم قبل شوي بيقول انت ذكرت محمد توفيق وذكرتني ولم تذكر سالم، سالم بيحب الجبنة القديمة جدا. عشان نكمل عشان نرضي الجميع يعني. فجبت الكراتين الكتب، ما كانتش كتير الكراتين يعني، كان حوالي 10 كراتين كتب كل الحكاية أو أقل كمان، أخذتها وورا طرود الجبن الرومي وأخفيتها، أخفيت التهمة الكبيرة دي. وستحرم من القراءة أيضا هذا. ما الجديد كنت بقى أحاول أن أحتال بقدر المستطاع كيف أخرج كتابا، وطبعا كان سكني أنا ذاك في مخزن الجبن الرومي وأنا لم يعد لي سكن، فجبت مثابة سفنج وكنت أفرشها في المكان الخالي اللي مفهوش فيه بضاعة وأنام. أحيانا كنت أستيقظ على صرصار بيتفسح ولا حاجة، وطبعا كنت برش البتاع طبعا في الجانب ده، ولازم أغطي الجبنة كلها قبل ما أرش بمثلا لحاف ولا بتاع الكند عشان أرش في المكان ده وتحاول أن أأمن نفسي من الأعداء بقدر المستطاع. وظللت في هذا المخزن عدة أشهر. طبعا يعني ده عمل علي عبء إضافي، لأن معنى أن أنت سكنك في المخزن اللي جنب البقالة أصبح وقت شغلك أكتر. نعم. معنى دلوقتي كنت بس أروح لي أدنى قاعد. تمام. وطبعا البقالة كانت زحمة، فطبعا كان على طول لحد الساعة 2:00 و3:00 في زباين بيجوا يشتروا. اللي ما كانوا ذكروا بعيد ممكن يعتذر بأنه يروح مشوار لا ما ليا وردية المفروض يعني ليا وردية بعد ما خلصت، لأن كنت المفروض ساكن في عين شمس، فعلا ما أخذ بي 3-4 مواصلات ولا حاجة على مواصل، فلا بد أن أخرج في وقت معين. كنت باجي الصبح الساعة 8 الصبح أكون في البقالة، الساعة 4:30 أمشي، على ما بوصل هناك في المغرب إيه على وش أدان يدوبك ما فيش، لكن دلوقتي أنا في ظهر البقالة خلاص. وسعيد الرجل أسد إلي جميلا وبحبه ومزنوق والوحده، ما تهنش علي نفسي، استحي من نفسي ان انا اكون قاعد في المخزن وهو بيبيع لوحده، اشتغل معه افضل شغال معه لحد ما يقفل. فكنت تقريبا يعني 6 ساعات 7 ساعات في اليوم فقط اللي ممكن اخدهم في النوم لحد ما استيقظ الى اخره. وطبعا الست ساعات دول طبعا منهك، انا بقول لك لسه البقال اشغال شقه يعني حاجه تعب شديد، وانا معنى فعلا معنى، فما كنتش قادر أجيب الكتب من الكراتين. لكن في يوم من الأيام لقيت نفسي هموت، لم أقرأ بقى لي مدة أكثر من 15-20 يوم لم أقرأ في كتاب. بدأت إيه بالليل خالص وبعد التربسة ومش عارفين الكلام ده، بالضبط كده، وحسيت كده وتصمت وأتلفت وبتاع، وبعدين قام فتح كرتونة جايب منها إيه كتاب كتابين، بالذات كان فيها كتاب التنكيل للشيخ المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وكنت شغوف جدا بهذا الكتاب، فكنت أقرأ فيه بصفة مستمرة يسليني ونسيني همي وإلى آخره. وبعدين أنام كالقتيل يعني، وأنا بقرأ في الكتاب ما أعرفش أنا نمت إزاي ولا قمت إزاي. واستمر الحال على هذا 4 أشهر، مش عارف أطلع كتب ولا عارف أقرأ فيها، لحد ما أكرمني الله ربنا سبحانه وتعالى بمساعدة الأخ سعيد وأخوه عبد الرحمن، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويوسع عليه، عبد الرحمن أبو هشيم. برضو إيه، نزلنا من شيط ناصر جنب الجبل الأخضر، مستند مقاولين وكذا، يدوروا على شقة، وفي الآخر حصلت على شقة 40 متر. دي يعني لا أستطيع أن أصف بقلم سعادتي بهذه الشقة، لدرجة كأنها قصر بالنسبة لك. قصر، وأي قصر. أنا كنت أظن أن الناس كلها محرومة، أنا الوحيد اللي ممتع. لي أول مرة في حياتي يبقى لي مكان لي أنا شخصيا، وكان كل شيء بعيد المنال بالنسبة لي. يعني أنا حاليا الشقة معايا لحد دلوقتي، لو أنت دخلت الآن الشقة هتلاقي التلاجة الإيديال 8 قدم موجودة لحد النهاردة. لما اشتريت التلاجة دي وفتحت بابها كتبت على كعب التلاجة يوم ما اشتريتها، لا زال مكتوب التاريخ لحد النهاردة. لما جبت مروحة مكتب توشيبا تحت المروحة، قمت قلبها وكاتب تاريخ شراء الايه، شراء هذه المروحة. كل شيء بالنسبة لي كان شيئا جديدا، وكان كل حاجة لها طعم، وكنت قنوعا. ما كانش عندي يعني تلاجة، وانا كنت بقول ايه البطر اللي انا عايش فيها، اشرب مياه ساقعه واشرب بتاع الكلام ده، وشايف ان التلاجه ما يصحش كنت اشتريها، مع ان انا اشتريتها بالقسط من شركه ايديال، وواحد اللي اقرضني وقعدت اسدد فيه سنوات كل شهر 10 جنيه تقريبا او كده، وانا بقول لنفسي طب ال 10 جنيه مش كنت اجيب بقى كتاب؟ ايه التلاجه دي وايه البتاع ده؟ انا كده بدات خطي، انا عارف انا بدات ابقى من ابناء الدنيا كده، يعني حاجات من ومستكتر على نفسي جدا. وكنت انا على الارض لما اخونا عرف نصار ربنا يحفظه ويبارك فيه، والدته اسال الله عز وجل ان يعني يرحمها ان كانت ماتت، وان يبارك فيها ان كانت حيه، هي اللي جابت لي سرير ايديال صغير كده هديه، لان عرف كان بينه وبينه ود كبير، والسرير ده ايديال يعني السوسته بتاعته رخوه قوي، واشترى مرتبه لاول مره انام على سرير بمرتبه. طبعا في بيت اهله كده كنت بنام في المدينه بنام، لكن دلوقتي بقى ملكي. حتى انا كنت مسميه سرير التعذيب، وحتى لو عرف ربنا يحفظه لا يزال يذكر هذا طبعا، سرير التعذيب. ليه؟ كان السوسه بتاعته من النص كده، اول ما تنام تبص قمت داخل في نص السرير ما تعرفش لا تنام على الطرف اللي هنا ولا لازم تنزل في الجلد بتاعه. طبعا دي بالنسبه لي انا كانت يعني حاجه فخمه جدا. وبعد ما جيت نقلت بقى مكتبتي في هذه الايه، في هذه الشقه. هم يقولون دائما طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. ده صحيح. ما هو طيء. ايوه بس انت كنت بطيء. اي نعم.